قال رحمه الله: فصل. ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه. لا بد أن يرسله وأن يطلقه، لأنه ليس له أن يمسكه في الحرم، لأن الحرم مكان أمن ومكان أمان، وليس له أن يحبس فيه أحدا حتى ولو كان طائرا فعليه أن يرسله، فما دام قد دخل الحرم فعليه أن يطلقه. لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه. لماذا؟ لأنه تسبب في ذلك. نعم. وإن ذبحه صار ميتة، لأن الحرم سبب لتحريم الصيد، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام. وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل. قد يسأل سائل فيقول: لماذا يعنى الفقهاء رحمه الله بمثل الصيد ويركزون عليها ويفرعون؟ أولا، أنتم تعلمون بأن الاعتداء أيها الإخوة محرم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله انظر كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. حديث أخرجه مسلم أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر، كل ذات كبد رطبة أجر، من الطير أو الحيوان وغيره. وتعلمون قصة المرأة البغي، المرأة البغية الزانية، جاءت كانت تلهث هي من ماذا؟ من شدة العطش، فأدلت ماذا ما معها في البير فشربت، فجاء كلب يلهث، جاء كلب يلهث من شدة العطش، فقالت: قد أدركه ما أدركني، فربطت خفها وأنزلته في الماء فشربت، فغفر الله سبحانه وتعالى لها. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وساعة مغفرته. ولذلك يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فهكذا أيها الإخوة. وكذلك تجدون العكس من ذلك: المرأة التي دخلت النار في هرة، في سنور، في قطة حبستها، أغلقت عليها الباب وتركتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها ماذا تأكل من خشاش الأرض. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الاستسقاء تقدم فسألوه، قال: رأيت الجنة أمامي ورأيت فيها قطفا، يعني من رفق، أردت أن أخذ منها عنقودا لأريكم. وذكر مما ذكر أنه رأى المرأة التي ماذا تخمشها الهرة، يعني تلكم المرأة التي عذبت الهرة يعتدي الجزاء. ولذلك أيها الإخوة، قد تعمل عملا يسيرا في هذه الحياة الدنيا بأن تدل صاحبك على الخير بكلمة طيبة، أو أن تدافع عن عرض أخيك المسلم، فإن أيها الإخوة من دافع عن عرض أخيه المسلم في موقف هو بحاجة إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن عرضه في موضع وفي موقف هو أشد ما يكون إلى الحاجة من الدفاع عنه. أفلا تريد أن يدافع الله عن عرضك وأن يدفع عنك البلاء؟ إذن أيها الإخوة، لا تظن بأن هذه الحياة إنما فيها صراع، هذه الحياة أهم ما فيها أيها الإخوة التراحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والله سبحانه وتعالى حظ على العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالمسلم دائما ينبغي أن يكون سمحا، وأن يكون سهلا، وأن يكون رحيما بإخوانه. ولذلك انظروا ماذا قال الله تعالى في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولما جاء العقرع بن حابس ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال أتقبلون أولادهم؟ قال نعم. قال أني عندي 10 من البنين لم أقبلهم. قال وماذا أفعل وقد حصل كذا وكذا في قلبك؟ إذن يعني امتلأ قلبك قسوة. فالمؤمن دائما تجد أنه ينبغي أن يكون رقيق القلب وأن يخفض جناحه للمؤمنين وأن يعطف عليهم وبخاصة وهو يتهيأ لأداء هذا الركن ويتجه إلى البيت العتيق إلى الحرم الذي رأيتم حرمته وكيف ينبغي المحافظة عليه وكيف ينبغي للمسلم أن يؤدي ما ينبغي له أن يؤديه في تلك الأماكن. قال رحمه الله وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا ضمان فيه لأنه صيد حل لأنه خارج الحرم. نعم. لأنه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن كما لو كان قاتله في الحل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الأولى في القتل داخل الحرم أو الرمي أو غيره، ويدل بمفهومه على المسألة الثانية أنك لو أن إنسانا رمى صيدا خارج الحرم أو على غصن خارج الحرم فهذا لا ضمان فيه، وبمفهومه على حله في الثانية. وإن رمى من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه. ضمنه لماذا؟ لأنه قتل صيدا في الحرم، إما أنه أرسل سهمه أو أرسل كلبه أو كانت هناك شجرة أصلها خارج الحرم وغصنها في الحرم والطير واقف عليها داخل الحرم فإنه يضمن. لأنه صيد حرمي معصوم بمحله. فأيتم معصوم، فكما أن المسلم معصوم الدم، أنتم تعلمون هذا الطائر وهذا الحيوان كان مباح لك أن تصيده، لكن لما تلبست في الإحرام وقلت لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك اللهم لبيك معنى هذا أنك مجيب لطاعة ربك مقيم عليها، هذا هو معنى لبيك أنا مجيب لدعوتك، ومعنى لبيك أنا مقيم على تلك الدعوة، فما دمت قد أجبت دعوة الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إذن أنت أجبت وأقمت والتزمت بطاعة الله، وما دمت قد التزمت بطاعة الله فكما أن المؤمن معصوم الدم وكذلك الذمي والمعاهد، كذلك هذا الحيوان الذي كان يجوز لك أن تقتله وأن تأكله الآن أصبح معصوما لا يجوز لك أن تتعدى عليه ولا أن تمتد يدك أو سهمك أو ما تصيد به إليه. وعن أحمد رحمه الله فيهما روايتان جميعا أو فيهما جميع الروايتان، فإن كان جميعا في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحل لم يضمن بحال لأن الصيد والصائد جميعا في الحل. وإن رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا ضمنه لأن العمد والخطأ واحد في الضمان. المهم إن كان القتل في الحرم ففيه الضمان، ولكن لو مر السهم من جهة الحرم وهو يريد أن يصيد خارج الحرم وقتل خارج الحرم فلا شيء عليه. لأن العمد والخطأ واحد في الضمان. وإن أرسل كلبه على صيد في الحل، ما معنى لأن العمد والخطأ في الضمان سواء؟ هذا بالنسبة للصيد، يعني الصيد مما يستوي عمده وسهو، ومن العلماء من فرق بين العمد والسهو لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني قيد ذلك بالعمد. نعم. وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو قد هنا شيء غير واضح، فدخل فقتله في الحرم أو غيره ففيه روايتان، إحداهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا. لا يلقى العبارة صحيحة، يعني لو أرسله على كلب ولكن الكلب هو الذي دخل الحرم وقتله في الحرم فيقول الكلب له اختيار فلا يضمن، لأنه ما أراد إرساله ليدخل في الحرم، وقد دخل باختياره الكلب، يعني دخل باختياره فلم لأن يضمن. الكلب كما هو معلوم لا يتابه مباشرة ويصيد، وإنما يدرب، والعلماء يختلفون في تدريبه كما سندرس ذلك في كتاب الصيد إن شاء الله، هل يكفي في التعليم مرتان أو لا بد من ثلاث، وهذا أمر مشهور، بعض العلماء يشترط ثلاثا وبعضهم يقول يكفي اثنتين وبعضهم يقول لا حتى يحصل من التعليم، ومعنى يتعلم إذا زجرته ينزجر وإذا ماذا أمرته يأتمر يندفع إلى الصيد، وإذا طلبت منه أن يتوقف يتوقف، لأن الصيد لأن الكلب من الأذكياء وهو من الأوفي أيضا عنده وفاء، إذن هو يعرف إذا علم. فلم يضمن جنايته بخلاف السهم. والثانية إن كان الصيد، السهم لا اختيار له، أنت الذي ترسله، لكن الكلب له اختيار، يعني له أن يتوقف ويذهب فعنده إرادة، أما السهم أنت الذي تطلقه فلا إرادة له. والثانية إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم، بناء على الحديث من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه، يعني لو أرسل كلبه أو سهمه إلى صيد قريب من الحرم فإنه عرض نفسه لأن يقع ماذا في الخطأ في داخل الحرم، ولذلك من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحلاء وإن الحرام بين، واضح، وبينهم أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن أو لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وكما تجد بعض الإخوة يسألون عن بعض الأمور فيها شبه فيا أخي ابتعد عنها والحمد لله، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انظروا كيف الوصف الدقيق الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالراعي يرعى حول الحمى حول أرض المملكة يترك ماذا بهيمته قريبة من ملك غيره فلا يمنع، هذه حيوانات عجمة فتأتي فتدخل، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يقرب. وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه، يعني لو كان بعيدا عن الحرم لا يضمن، ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال، وإن جرحه في الحل فدخل الحرم فمات فيه لم يضمنه وحل أكله لأنه ذبحه في الحل، لأنه صاده أو أصابه في الحل ولم يكن في الحرم، لأنه ذبحه في الحل. وإن وقف صيد في الحرم والحل فقتله ضمنه تغليبا للتحريم. يعني وقف على غصن يعني متوسط، بعضه في الحرم مثل وبعضه في الحل، قال ماذا فيجب عليه الضمان، لماذا؟ قال تغليبا للحرمة، والقاعدة الفقهية تقول إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، دائما يغلب الجانب الذي فيه الحرام، لأنك إذا تركت الحرام ابتعدت عن الشبه، وإذا تركت المباح فلا شيء عليك، لكن القصد ألا تترك المباح تعلم أنه مباح ولا شبهة فيه وتتركه، لا، لأن الله تعالى يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ففرق بين أن تترك الحلال مخافة أن تقع في الحرام وبين أن تترك الحلال لأنه حلال، فلا يجوز لك أن تترك الحلال لأنه حلال، لكن تترك الحلال خشية أن تقع في الحرام فهذا من باب الاحتياط، وهو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها لأنه أتلفها في الحرم، لأن الذي ترف في الحرم هو الفراخ. رأيتم دقة الفقهاء؟ وليس هذا الكتاب أيضا من الكتب التي تستوعب كل شيء، هذا كتاب متوسط، لكن لو جئتم بالكبر للكتب الضخمة الموسعة تجد آلاف المسائل. يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى يدققون في المسائل ليكون المؤمن دائما على بينة من دينه حتى لا يقع فيما لا يجوز. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر، وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل، لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم. وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم ضمنه، لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه، لأنه هو السبب، هو السبب في تنفيره، فكان لسبب تنفيره أن التقفه أسد. نعم سبع. نعم. وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمنه لأن هلاكه بغير سببه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره، فانتهزته حية فقال أنا أطرت، فسأل من معه فحكم عليه عثمان ونافع ابن عبد الحارث بشاته. هذه المسألة أو هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه سبق أن أشرت إليه، وها هو جاء به المؤلف رحمه الله تعالى. فإن عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الثاني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دار الندوة بمكة فعلق رداء كان عليه فوقع عليه بعض الحمام فخشي أن يبول عليه، يعني خشي أن يوسخه فأطار الحمام عنه، يعني أذهبه عنه، فإذا بحية فانتهزت ذلك فقتلته. فاستفتى عمر رضي الله تعالى عن ذلك من كان عنده، ومن بينهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا، فأفتوه بأن عليه شاه.